يثبت الله سبحانه وتعالى عبده في الطريق، يثبت عبده بلزوم الجادة واتباع الصريح واتباع الصراط، والحذر من اتخاذ واتباع السبل، لأنه لا خلاص ولا منجى للعبد إلا بثبات قلبه على الحق واستقامته على الدين وسلامته من التقلب. لذا كانت الخشية من الزيغ والضلال شأن أولي الألباب ولهج أولي الراسخين في العلم الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويزدلفون إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ذكر سبحانه وتعالى تضرعهم وسؤالهم إياه بالتثبيت على الحق والسلامة من الزيغ والهلاك، والزيغ من والسلامة من الضلال والانحراف، حيث قال عز اسمه في بيان تضرع هؤلاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلولا خوف الإزاغة والانحراف لما سألوا ربهم سبحانه أن لا يزغ قلوبهم. أيها المهتدون، إن نعمة الهداية هي أكثر النعم عرضة للزوال. إذا كان من خير من هدي خير الورى صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى بالثبات على الدين والسلامة من التقلب، فهذه أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وإن القلوب تتقلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين أو إصبعين من أصابع الله، فإن أشاء الله عز وجل أقامه وإن شاء الله أزاغه. وهذا أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلت يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، نعم أخاف عليكم. قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. تأملوا أيها المسلمون، إذا كان صلوات الله وسلامه عليه قد خشي على هذه الثلة من الصحابة، على هذه الثلة المؤمنة والطليعة الراشدة مع ما بلغت من رسوخ الإيمان وقوة اليقين وصدق العبودية، ومع أن قرنها خير القرون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليها أن تتقلب أو تتحول، فكيف بمن جاء بعدهم من أهل العصر، لا سيما من أهل هذا الزمن الذي أطلت فيه الفتن ووقعت فيه وعليها الفتن كالمطر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد نبأه ربنا سبحانه وتعالى بما سيقع لأمتي، قال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع المقطر. نعم عباد الله، كثرة الفتن قد تزيل نعمة الهداية والثبات على الحق، كثرة الفتن قد تزعزع قلوب العباد إلا من رحم الله ومن استشرف إليها أخذت، والحي لا تؤمن عليه فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه مسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. بل إن الفتن قد تخرج المرأة عن دينه، تخرجه عن دينه وإيمانه في يومه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على دينك حتى نلقاك. هذا لعظم الفتن يتقلب العبد في اليوم الواحد، هذا التقلب السريع وهذا التقلب الشديد، فكيف لا يخاف المسلم على نفسه ولا يخاف المؤمن على إيمانه ودينه؟ وقد تتابعت علينا وعلى المسلمين، تتابعت على المسلمين الفتن، فأقبلت رايات الباطل ورفرفت ألوية الضلال مبهرجة لامعة، وعصفت بالقلوب ريح الشبهات والشهوات، وفتح على الناس من أبوابها ما لا منتهى له، وانبعثت سيول جرارة من المغريات فيما يقرأ ويسمع ويرى، وتغطدت سبل الغواية واستحكمت حتى استخف كثير من الناس، استخف الكثير والكثير، استخف بثوابت الدين وبأحكامه، وتتبع الكثير الرخص في الحلال والحرام، وتحالل كثير من المسلمين لارتكاب المحرمات، وهذا كله يفسد دين المرء ويخلخل ويزعزع إيمانه. وراجت كثير من المسلمين وفي المسلمين بدع محدثة أدخلت على دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، وذكت نار الفرقة والاختلاف بين أفراد الأمة، فقرت بهذا الحال البئيس أعين أعداء الله سبحانه، وطابت به نفوسهم، وبسطوا بالسوء ألسنتهم، وكل أولئك مما تعظم به الخشية من الزيف وتتأكد معه الحاجة إلى سؤال الله بتثبيت القلوب، ويستبين به عظم مقام هذا الدعاء النبوي الكريم وشرف موضعه وشدة الافتقار إلى اللهج به في كل حين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفتن في صلاته، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأمر أمته بالتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وربنا جل وعلا أمر عباده كذلك أن يسألوه الهداية والثبات عليها، فقال: يا عبادي، يا عبادي، كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم. فحري إذن بالعبد أن لا يغفل سؤال الله بتثبيت القلوب، وأن يجنبه الزيغ والضلال. فإن الموفق كل الموفق من استنار بنور الهداية وثبت عليها إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. قل: يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للسلامة من الزيغ والانحراف والضلال أسباب ترجى بفضل الله وبرحمته، وإن فتح القلوب للهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده، لا إلى الخلق، لا للخلق منها شيء سوى أن يتخذ العبد الأسباب ويتوكل على رب الأسباب سبحانه أن يهديه وأن يثبته. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. عباد الله، ومن أسباب الثبات على الهداية والنجاة من الزيغ والانحراف والضلال والانتكاس، صدق الإيمان وقوة اليقين وإخلاص التوحيد لله رب العالمين، إذ لا سعادة ولا فوز ولا نجاة إلا بتحقيق التوحيد والحذر من كل ما يضاده ويناقضه. ومن أسباب الثبات كذلك الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من البدعة، فإن كل بدعة ضلالة، كما بيّن ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية يقول فيه: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكتاب رب العالمين منار الهدى والصلاح، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. والمداومة على تلاوته بتدبر وتذكر حفظ بإذن الله سبحانه من الشرور والفتن، وحصن حصين من الشبهات والشهوات، والإكثار من ذكره ثبات على الدين. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أيها المسلمون، ومن أكثر من الطاعات وابتعد عن السيئات كان له أشد تثبيتا. قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والجليس الصالح خير عون للهداية، يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا غفلت. الصاحب الصالح معين على الخير إن ضعف صاحبه عن الطاعة قواه، وإن زلت قدمه لمحرم نهاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وصون الجوارح عن المعاصي والموبقات والسيئات ثبات كذلك على دين الله سبحانه، وثبات على الجادة والهداية والاستقامة. أما الاستسلام للهوى والفراغ من مداخل الشيطان للغواية، والسعيد كل السعيد من استبق الخيرات وابتعد ونأى بنفسه عما يضره وما لا ينفعه، وعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. والنفس طامعة، إذا أطمعتها منتهية إذا أنهيتها، فألجمها بلجام الأوامر والنواهي، وابتعد عن أسباب الفتن ومواردها، فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها ينجو منها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وزيارة المقابر للعظة والعبرة سنة قائمة تذكرك بالآخرة، وتعينك على الاستقامة على أمر الله، والبعد عن المعاصي، وعن الاغترار بطول الأمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ومن جعل الموت بين ناظرين صلحت أحواله. أيها الموفق، من حباك الله سبحانه وتعالى بنعمة الهداية، إذا رأيت أهل العصيان هم الأكثر عدداً في الأرض فلا يثبطك ولا يثنيك ذلك عن التمسك بدينك. فسنة الله قضت أن أهل الفسوق والعصيان هم أكثر عدداً ممن يطيع الرحمن، كما قال سبحانه: وإن كثيراً من الناس لفاسقون. وانظر بارك الله فيك، انظر إلى الحق ولا تنظر إلى كثرة العدد. فربك سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة وهو وحده. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. ومنة الله عليك بالصلاح والهداية مع ضلال كثير من الخلق مما يزيدك هداية في نفسك، ويحملك على دعوة غيرك إلى الطريق المستقيم. ومن عرف الحق عرفنا الله وإياكم به واتبعه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن اهتدى جلبت له السعادة والرزق في الدارين، وأعانه الله على الطاعة وترك المعصية فلم يصبه شر في الدنيا وفي الآخرة. ومن تمسك بنور الهداية وثبت عليها زاده الله نورا وهداية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. عبد الله، منزلتك في الآخرة، أنزلتك بين وقوفك بين يدي ربك مبنية على هذه اللحظات، التي تعيشها في الدنيا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والسعيد من قدم لنفسه صالحا، السعيد من هداه الله وثبته على الدين حتى الممات. فأخلصوا أيها المسلمون، أخلصوا أعمالكم لله، واسألوا ربكم أن يثبتكم على دينكم حتى تلقوه. فيا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. فيا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به حتى نلقاك. والحمد لله رب العالمين.